كذلك نجزي المحسنين ويد يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويد يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويد يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون.